أي سالم من القتل وراجع إلى عمله، اذكرني عند ربك، اذكرني عند الملك بما علمت مني وبما عرفت، لأننا كنا مع بعض وتوضح لك أني مظلوم وأن هذه المرأة كذبت علي وأن هذه النسوة أيضا، ورأيت من أخلاقي ومن عملي ما به تيقنت أمري، فاذكرني عند ربك بما علمت مني في شأني أني مظلوم وأني لا ذنب لي إلا ما أعطاني الله من الجمال ومن الحسن والأدب والخلق. فأنساه الشيطان ذكر ربه. هنا اختلف المفسرون، كثير منهم قال فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه فقال للذي ظن أنه ناج اذكرني عند الملك، وكان من حقه أن يسأل من؟ الله، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم. فأنسى الشيطان يوسف دعاء الله وطلب من الساقي أن يذكره عند الملك بظلمه. هذا الذي يظهر من السياق أن هذا القول مرجوح، بدليل أن الصالحين والرسل لا سبيل للشيطان عليهم. الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فالصالحون والرسل قبلهم لا سبيل للشيطان عليهم، الإنسان إذا استقام الشيطان يهرب منه. ولكن المفسرين دائما يحصل منهم بعض النقل من الإسرائيليات، وأحيانا يكون هذا النقل لا يصح ولا ينبغي أن ينقل، والإنسان كما قال جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا عجولا. فلذا الذي يظهر أنه أنسى الشيطان الساقية أن يذكر الملك بقصة يوسف في السجن وأنه مظلوم، وهذا الذي يساعد عليه السياق. وإن كان الآخر قيل وكله محتمل إلا أن فيه أدلة تضعفه. والشيطان ينسي الإنسان الخير ويوسوس له في صلاته لكي لا يعقل منها، ولذلك هو إذا أذن المؤذن خرج من المسجد، فإذا انتهى من الأذان وصلى الناس كل واحد يقول له تذكر كذا افعل كذا، فيصلي الرجل ولا يجد من صلاته إلا نصفها ربعها ثلثها، والبعض لا يكتب له منها شيء، لأنه من يوم ما دخل في الصلاة وهو في عالم آخر حتى يقول الإمام السلام عليكم. وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل وتدبر. قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون. ولذا الشيطان دائما يأتي عند الصلاة وعند العبادة وعند الأشياء، ولذا كل ما قرب الأذان يأتي الشيطان ويحط ينوم الناس، تجد الناس ينعسون إذا قرب الأذان، يكون النوم بعيد منك، فإذا قرب الأذان تجد أن جاءك النعاس، تعلم أن الأذان صار قريب لأن الشيطان لنا عدو، فيريد الواحد ينام عن الصلاة. ولذلك يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد، نم فإن وراءك ليلا طويلا. أو ليل إذا كانت وراء يمكن تكون اسم إن، لكن الظاهر منها ليلا إن الظرف لا يكون مبتدأ. نعم. فإذا ذكر الله انحلت عقده، فإذا قام وتوضأ انحلت عقده، فإذا صلى ركعتين انحلت عقده، فيصبح نشيط طيب النفس. وإلا فهنا فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي ذكر سيده، فلبث بسبب ذلك النسيان يوسف في السجن بضع سنين، ما بين 23، منهم من قال 7، منهم من قال 5، منهم من قال 12، منهم من قال 14. فلما أراد الله جل وعلا أن يخرج يوسف رأى الملك رؤيا، وإذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب، إذا أراد أمر يهيئ له الأسباب، فهو نسيه وبقي في السجن هذه المدة الطويلة. رأى الملك الرؤيا وقال الملك إني أرى في نومي، الرؤيا هو ما يراه الإنسان في النوم، ومنه الرأي وهو الشيء الرزين، لأن الإنسان إذا كان نائم يكون على توأده فيكون في محل هذا، فسمي ما يراه في النوم رؤيا، يعني كأنه شيء ليس فيه عجلة وفي وقت التوأده. وقلنا إن الرؤيا منقسمة 3 أقسام، ما يراه الإنسان في إيش؟ في النهار، فإذا نام يراه أو يفكر فيه. رؤيا هي من الله تعالى للتذكير أو للتنبيه أو لرفع الدرجة أو للتوبة أو لتخفيف أمر يأتيك، ورؤيا حلم من الشيطان. وكان الصحابة إذا رأوا المرائي تحزنهم وتقلقهم، فلما قال لهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه أن الواحد إذا رأى رؤيا يكرهها ينفث عن يساره 3 مرات ويستعذ بالله من الشيطان، ويقول الله من يعوذ بك من شر ما رأيت في منامي، أو يقوم يصلي فإنها ولا يحدث بها فإنها لا تضره. فقالوا لا يهمنا بعد ذلك. وإذا رأى شخص رؤيا لا يخبر بها إلا من كان فيه دين أو من كان يحبه، ولا ينبغي للمسلم أن يتكلم في المرائي إلا بخير. نعم. وهي جزء من 46 جزء من النبوة، قالوا لأنه جلس 6 شهور الوحي يأتيه بالنوم، يأتيه المرائي، مرائي الأنبياء وحي، وقيل غير ذلك. قال الملك إني أرى 7 بقرات، 7، أيوة، لم يأتي بالتاء، لأن يعني إذا كان العدد مؤنث لا تأتيه التاء، تقول 7 رجال وسبع نساء. نعم. 7 بقرات سمان، القراءة سمان، ويجوز لغة سمانا، لكن اللغة سمان. إيه؟ رأى في النوم 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، السمين ضد الهزيل، وهو الذي امتلأ من اللحم والشحم، هذا يقال له السمين، وعجوف يعجف وعجيف يعجف، في تداخل اللغات، إذا هزل وبقي لا ينقي. ولذلك يشترط في شاة الأضحية وفي شاة التمتع والقران وما يلزم الإنسان في الهدي أن يكون سمينا، أن لا يكون هزيلا ولا مشوها ولا عرجاء ولا عمياء ولا مقطوعة الأذن، لأن هذا لله لا بد أن يكون جيد وكامل. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولذلك قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله، استثمانها واستغلاء أثمانها. أما ما يفعله كثير من الحجاج مع الأسف، يأخذون الغنم الرديئة ويدفعون مبلغا زهيدا، هذا لا ينبغي. ينبغي أن يدفع أحسن ما هو موجود، لأن هذا لله، وهذا الذي يبقى. ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، تصدقت فأبقيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت. المهم اللي يبقى الصدقة. فالحقيقة ينبغي للمسلم أن يهتم بما يدفع لله، أن يكون من أجود ما عنده. وربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإسلام دين رائع الحقيقة، غاية في الحسن والجمال، غاية في تعليم المسلم كيف يتصرف. قال أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، يأكلهن سبع بقرات يعني هزيلات، وأخر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يأكلن أيضا. هذا السبع السنبلات الخضر جاءت يابسات أكلت، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. أيوة. قال الملك يا أيها الملأ يا جماعة أفتوني في رؤياي، عبروا لهذه الرؤيا ووضحوا لي ما هي، لأنها أزعجتني. إن كنتم للرؤيا تعبرون يعني تبينون، والعبر هو قطع النهر، فكأنه إذا بين حقيقة الرؤيا وما تؤول إليه فكأنه عبرها يعني وضحها. فجمعوا من يجمعوا وأتوا، قالوا هذا أضغاث أحلام، أخلاط. الضيف هو الحزمة المجتمعة من شيء، وخذ بيدك ضيفا، حزمة من أشياء أخلاط. قالوا أضغاث أحلام، هذا هنا بقر سمين وهذا هزيل وهذا خضرة، هذا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقيل غير هذا، أنهم عرفوا وتركوا. هنا الذي نجا تذكر يوسف وقال لي، وقال الذي نجا منهما وادكر تذكر بعد زمن يوسف، قال له اذكرني، وكل المدة هذه نسيه. فلما أتى رأى الملك الرؤيا وقصها قال نسيت يوسف في السجن. أنا أنبئكم بتأويل، أنا أخبركم بتأويل الرؤيا، لأن عندي يوسف بصير بتأويل الرؤيا وعجيب فيها. فأرسلون يوسف، يوسف مبتدأ، أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. قال هذا، قال له الملك رأى رؤيا وأريدك أن تذكر لي هي وقص عليه. قال لهم تزرعون سبع سنين دأبا أو دأبا، دأبا أو دأبا، كل مصدر وكل صحيح، كل قراءة سبعية. تزرعون سبع سنوات متواليات من الخصب وهذه السنوات الخصب كل ما حصدتم اتركوه في السنبل حتى لا يأتيه السوس ويفسد عليكم، اجعلوه في أماكن واتركوه في أماكنه إلا ما الشيء الذي تريدون أكله في الحال، والثاني خلوه حتى يبقى صالح للبذر ويبقى صالحش للأكل حتى لا تأتيه السوس وتضيعه. فما حصدتم في هذه السنين السبعة فذروه في سنبله، أي في نفس الساق الذي يكون فيه السنبلة، إلا قليلا مما تأكلون، ثم إنه يأتي من بعد ذلك سبع أعوام سبع شداد لا مطر فيهن ولا نبات ولا شيء، يأكلن ما قدمتم لهن لهذه السبع سنين إلا قليلا مما تحصنون، إلا قليل مما تزرعونه أو تحسن تعملونه. ثم يأتي من بعد ذلك، وهذا شيء أوحاه الله ليوسف ليس في الرؤيا، عام فيه يغاث الناس، يأتي مطر وفيه يعصرون السمسم والزيت والعصير، ويعني بعد ذلك يأتي عام خصب جدا. وقال الملك ائتوني به، انتهى ما وصلنا إليه. نعم، قال الملك ائتوني به، أتيني بيوسف. فلما جاءه الرسول لم يستعجل يوسف، سبع سنين، خمس سنين، 12 سنة، 13 سنة، قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى ملكك الذي أرسلك إلي، فاسأله عن شأني وقصتي. ولم يذكر له زليخاء، وإنما ذكر النسوة احتراما لمكان السيد الذي كان عنده ولما أولاه من النعمة. فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله على يوسف، وعلى كان لوط يأوي إلى ركن شديد، ولو جاءني الرسول لا خرجت، ونحن أحق من إبراهيم حينما قال إبراهيم في الآية، آية البقرة، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، والحديث في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما. المهم هنا قال أتي بيوسف، فيوسف قال لا، أول شيء قبل أن تتكلم معي أو لا بد أن تعرف الحقيقة، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فأرسل لهم الملك وقال ما خطبكن، ما شأنكن، وما أمركن حين راودتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله، معاذ الله، والله ليس إن مع، قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، هذا يوسف ما علمنا عليه من أي معصية ومن أي شيء عمله. قالت امرأة العزيز الآن حصة أصلها حصحصة أصلها حصة، وكبكبة أصلها كبة، وصفصفة أصلها صفة، حص الحق حصحصة، أي ظهر وانجلى وترك الباطل وزاله، أنا راودته عن نفسه، وإنه أي يوسف لمن الصادقين فيما قال. ثم هنا اختلفوا، ذلك قيل هل هذا من كلام زليخة أو من كلام يوسف، ذلك ليعلم سيدي أني لم أخنه في حال غيبه على القول الراجح، أو ليعلم الله أني لم أخنه وهذا مرجوح، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني كيد الخائنين الله لا يوفقهم ولا يهديهم لما يريد. ثم قال وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي، قيل لما بين أنهم هم الذين فعلوا قال وما أبرئ نفسي إن النفس إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نعم، هذا هو مجمل هذا، وفي خلاف ذلك ليعلم أني لم أخنه، قيل هذا قالته زليقة، وقيل يوسف، وقيل الملك، لكن الذي يظهر أن هذا من قول يوسف، كما أن هناك فأنساه الشيطان ذكر ربه الذي يظهر أنه الساقي. وهذه القصة فيها من العبر أن يوسف رأى رؤيا أول وكانت، ثم رأى رؤيا أخرى وكانت، ثم الله تعالى قلب أمره وأصبح كما سيأتي عزيزا ممكنا قويا، وأصبحت إخوته تأتيه ويعطيهم ما يحتاجون إليه، ونجاه الله وأعطاه، ولذلك كل من صبر ينال العاقبة له، كل من اتقى الله وصبر على الطاعة تكون العاقبة له، ولذلك العاقبة للمتقين، ولمن صبر وظفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهذا يوسف عذب وبيع وضرب واتهم ثم صبر، وبعد ذلك مكن له الله وأعطاه ما أعطاه، وصارت إخوته تأتيه ويميرهم ويكرمهم ويتغاضى عنهم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. نود من الإخوان أن تكون الأسئلة تتعلق بالدرس أو تتعلق بعبادة الإخوان. الأسئلة تكون في أمور يحتاجها المسلم في دينه أو تتعلق بالتفسير. يقول له أخ من أبيه من مرأة تزوجها أبوه قبل أمه، ولأبيه بيت مكتوب باسم زوجة الأب الأولى التي هي أم الأخ، فهل يجوز له الميراث من هذا السكن وما نصيبه؟ أولا، إذا كان البيت المكتوب لأمك لها هذا الولد لا يرث فيه، أما إذا كان مكتوب باسمها وهو لأبيه يرث فيه، لا علاقة للكتب، علاقة بالملكية. فإذا كان البيت لأبيه يرث فيه، أما عدد الميراث فإن كنت أنت وأخوك فالمال بينكم نصاف إذا لم يكن فيه أب ولا أم ولا زوج، فإذا كان فيه زوجة تأخذ الثمن وأنتم بينكم المال، ومعروفة تركة مبينة في آية النساء يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين، وبين ثلاث آيات، آيتان هنا والآية الثالثة في آية الصيف في آخر النساء، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فالحمد لله المواريث مبينة وكل شيء موضح والأمر سهل. نعم، لا عبرة بالمكتوب وإنما عبرة بالواقع. لذلك إذا كتب شخص ماله باسم شخص لا يحل له أن يقول هذا مالي، المال لمن له المال. وكم من شخص يظلم ويعتدي على مال الأيتام ومال الفقراء، وهذا خطير جدا. إن أموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أموال الناس حرام وأعراضها حرام ودماءها حرام، فينبغي للمسلم أن يحترم إخوانه ولا يأكل أعراضهم ولا يأخذ أموالهم ولا يقتلهم. نعم. يقول ما حكم التكني بأبي القاسم؟ هذا اختلف فيه، منهم من قال نسخ ومنهم من قال لم ينسخ، والأولى أن لا يسمى بأبي القاسم. قال لا ننعمك بها عينا. وقرهم، ومن العلماء من قال هذا منسوخ ومنهم من قال غير منسوخ، والله أعلم. والأولى أن لا يسمى أحدا بأبي القاسم غير النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ما معنى قول الأصوليين في تعريفهم للأصول بأنه الأدلة الإجمالية؟ أصوله أي الفقه دلائل الإجمال، الدلائل المجملة، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، العام يبقى على عمومه حتى يأتي مخصص، المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي مقيد، لا يعمل بالمجمل حتى يأتي البيان، يجب العمل بالراجح حتى يأتي ما يقوي المرجوح ويجعله راجحا. هذه الأدلة العمومية. أصول الفقه دلائله الإجمالية، بخلاف الفقه فإنه معرفة التفصيل، الأحكام التفصيلية. نعم، هذا هو. هذه مادة يحتاجها طلاب العلم، الحقيقة طلاب العلم في حاجة إلى أصول الفقه وإلى النحو وإلى الصرف وإلى البلاغة وإلى مصطلح الحديث وإلى معرفة أسباب حسن الكلام وقبحه وإلى القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، لأن هذه العلوم المساعدة الذي لا يدرسها يبقى عنده ضعف في الأداء وفي الفهم وفي التعبير وفي الترجيح، ولذلك الضعف الذي يستشري بين طلاب العلم الآن ناشئ عن أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول عدم معرفة طلاب العلم بالعلوم المساعدة، ما يدرس العلوم المساعدة، اللغة العربية بفروعها الثلاثة، وبعدين الأصول الفقه ومصطلح الحديث وأسباب حسن الكلام وقبحه، فهذا إذا ما درسه الإنسان يكون عنده نقص في الفهم ونقص في التعبير. كذلك الأمر الثاني عدم حفظ المتون. إذا كل الضعف ناشئ عن أمرين، الأمر الأول عدم حفظ المتون، الأمر الثاني عدم معرفة العلوم المساعدة. لذلك لا بد لطالب العلم أن يعرف العربية، يعرف الفاعل من المفعول، المفاعيل، المبتدأ من الخبر، يعرف البلاغة، ما علاقة الجملة بالجملة، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس، متى يؤكد الكلام متى لا يؤكد، الفرق بين الخبر والإنشاء وبين فائدة الخبر ولازم الفائدة. بعدين يعرف أيضا البيان، لأن البيان يحتاجه الخطيب والواعظ والمدرس، لأنه تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة. هذه العلوم يحتاجها طالب العلم لأنها تعين على الفهم وتجعل تعبيره سليما ويفهم. ولذلك حري بنا أن نهتم بالعلوم المساعدة وبحفظ المتون. البخاري بما سبق الناس بالحفظ، البخاري سبق الناس بالحفظ، كان أحفظ أهل زمنه البخاري. لذلك من حفظ المتون حاز الفنون، فاحفظ فكل حافظ إمام. لا بد أن نعتني بهذا. نعم، هذا يسأل عن الرياضة، هل هي حلال أو حرام؟ الرياضة إذا كان الإنسان لا يكشف عورته، وكان إذا أذن المؤذن يوقف العمل حتى يصلي، هذا أمر سهل. ولكن نحن المسلمين عندنا رياضة لا مثيل لها وهي الصلاة. ما رأيت رياضة أقوى للبدن ولا أكثر فائدة للإنسان من الصلاة. ولذلك الصلاة كل خلية في الجسم تستفيد منها، لأنك تقف طويل وتركع طويل وتسجد طويل وتجلس، وبعدين كل خلية تستفيد، وما تكسر عظم ولا تفقع عين ما في. وبعدين قبلها لازم من الوضوء حتى تتنشط. يعني الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة سلوا وجوهكم. ديننا دين رائع. الآن ما عرف قيمة الرياضة إلا من الإسلام. 5 صلوات في اليوم والليلة، ولازم من الوضوء، ولازم تمشينها، ولازم تصليها في الجماعة، وكل هذا رياضة، مشي ذهب وأتي، وتتوضأ وتقف، وإذا قام في الليل كمان طول، فإذا فرغت فانصر. فالرياضة إذا كان الإنسان يلبس لباس ساتر ويتريض الأمر سهل، طيب ما يضر، يقوي جسمه يقوي بدنه، والجري طيب والسباحة طيبة، أي رياضة حلال، ولا يكون يتشبه بالكفار، ولا يكون قصد التشبه، ولا يكون قصد ليضيع وقته، يعملها ليتقوى على الصلاة وعلى العبادة. والمسلم القوي خير وأحب إلى الله وفي كل خير. هذا أمر طيب. ولذلك الأمور تتمايز بماذا؟ بالنيات. السجود إذا كان لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو، وإذا كان لغير الله خرج من الإسلام. إذن الأمور تتمايز بالنيات. ولكن نحن عندنا أحسن رياضة الصلاة. ما رأيت شيئا مثل الصلاة، يترك الرصيد كبير جدا الصلاة، ويقوي البدن، وبعدين يعني هيئة يقوي العضلات ويقوي الظهر. الآن الذي يصلي لا يصاب بمرض الصلوين، العرقان اللذان يكلفان الظهر، مرض الصلوين يفتك بالذين لا يصلون. المصلي نادر يصيب آلام في ظهره لأجل الصلاة، لم يحصر ظهره ولم يصوبه. ولذلك قال ثم أرفع حتى تعتدل قائما في صحيح البخاري، لأنه قد يعتدل وهو منحني، قال حتى تعتدل قائما، يعني تقف تمام، ثم اركع ومكن يديك من ركبك، خلي ظهرك مستوي، ثم اسجد على 7 أعضاء. الإسلام دين عجيب للحقيقة. يقول هل يأثم على الخواطر والأفكار السيئة؟ لا لا لا، الخاطر يدفعه الإنسان عنه ويستعيذ بالله من الشيطان، ولا يؤاخذ به المسلم. لكن المسلم دائما يحاول يفكر في الخير، كيف يحفظ القرآن، كيف يبر بوالديه، كيف يدخل الجنة، كيف ينجو من النار، كيف يترك له عمل طيب يراه قبل أن يموت. لا يفكر إلا في الأمور الطيبة، لا يجعل قلبه مستنقع للأفكار السيئة، لا ينبغي هذا. يقول لهم مال، وهذا المال عند أيوة عمه الكبير، ومذ توفي والده لم يخرج منه الزكاة. ينبغي إذا كان المال فيه زكاة يعني نصاب أن يخرج منه الزكاة، أما إذا كان المال لا نصاب فيه فلا تلزم الزكاة إلا في المال الذي وصل نصاب. وينبغي أن تكلموا عمكم أن يخرج الزكاة من هذا المال حتى يطهر وينمو وتكون فيه الفائدة، لأن المال الذي لا تخرج منه الزكاة لا بركة فيه. يقول شخص كان عياذا بالله مبتلى بالشرب، وأحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، ثم يقول وبعد مدة تاب توبة نصوح وحج بيت الله الحرام، ما هذا؟ لا إن شاء الله لا ذنب عليه، من تاب تاب الله عليه. والحج إذا كان مبرور لا يبقى على صاحبه ذنب، من حج ولم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. يقول ما حكم تكبير ما هي ما تكبيرة الإحرام، صفة تكبيرة الإحرام، وهل ورد فيها وجوب لمس شحمتي الأذن؟ لا يقول الله أكبر يرفع يديه، بعض العلماء يقول يصلهم هنا وبعضهم يرفع يديه، ولا أدري عن الطريقة، لكن كان يرفع يديه ويكبر ويرفع عند القيام من اثنتين وعند الركوع والرفع منه، ثلاثة أماكن: تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام منه والقيام من اثنتين، هذا ثابت في الصحيح لا مطعن فيه. والأئمة كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهذا مذهب الأئمة لأنه صح. يقول ما حكم تغطية الوجه للنساء وإن كان الوجوب، فما قولك في الحديث إن المرأة إذا حاضت لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، يظهر منها إلا الوجه والكفين، لم يظهر إلا الوجه والكفان. وجزاكم الله خير. هذا كلام مبحوث ومدروس، وهذا الحديث فيه كلام أن الوجه والكفان ظهرا، لو كان هذا لما وقع الخلاف أصلا، سبب الخلاف ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ابن مسعود وجماعة من العلماء قالوا ما ظهر من المرأة هو الجمال الذي يكون فوق الثياب، إذا لبست ومشت ظهر جمالها وقدها من فوق الثياب، الملاءه التي تكون تحت الثياب، حسن الجسم يظهر فوق الثياب، هي لا يمكن أن تدفعه. وبعض العلماء قالوا ما ظهر منها هو الوجه والكفان. إذن هذا خلاف بين الصحابة والتابعين وأتباعهم وبين الأئمة، وإلى اليوم الخلاف لا زال قائما. لكن ننظر في الأدلة وننظر، نبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه مخاطبا لأزواجه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن إيش من وراء حجاب. هذا كلام لأزواج من؟ والله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبعدين علل قال ذلكم أطهروا إيش لقلوبكم وقلوبهم. هل فيه مسلمة ما تريد أن يكون قلبها طاهرا؟ هل فيه مسلمة ما تريد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه أسوة لها؟ يبقى. وبعدين إذا المرأة سدلت على وجهها، إذا وضعت في القبر يقول لها الله ليش ما كشفت عن وجهه، لكن إذا كشفت عن وجهها وفتنت الناس وبينت، وبعدين جمال المرأة فيش في الوجه. فقلت اسمحوا لي أن أبوح بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. والثاني يقول ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من بالسطوح. والله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أيوة، كل المشكلة من النظر، نظرة فابتسامة. بعدين وجه المرأة هو جمال العين والأنف والفم والأسنان، كل الجمال في الوجه. فنقول للمرأة كشفي وجهك يعني. بعدين النساء المسلمات قال الله يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن أنهن لسن إيماء. كان عمر ينهى الإيماء أن تضع على رؤوسهن وأن تتغطين حتى يتميزن عنش عن الحرائر. كان فساق في المدينة يتعرضن للنساء، فأمر الحرائر أن يدنين عليهن ليعرفن أنهن حرائر ليبتعد عنهن، لأن الحرة ليست كالأمة، الأمة إذا وقعت في مشكلة لا تقتل تؤدب، أما الحرة إذا وقعت في مشكلة قد تقتل، لأن الغلمة بالغرب. قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر فيبتعد عنهن الفساق فلا يؤذين. وإن كان أيضا لا يجوز أذية الإماء لكن هذا أخف. فعلى كل حال المرأة ينبغي أن تتستر ولا تكشف وجهها إلا إذا كانت محرمة، إحرام المرأة في وجهها. فإذا كانت قريبة من الرجال سدلت من وراء شيء، كنا يسدلن عليهن لكن بشرط أن لا يمس الثياب وجوههن، تجعل شيء بينها وبين الرجال، فإذا ابتعد عنها الرجال كشفت عن وجهها. والقضية خلاف طويل عريض، ينبغي لنا أن المسائل فيها خلاف لا تكون سبب لأن تذهب الود بين العلماء، فهذا دليل وهذا دليل، لكن يبقى ستر الوجه أحوط وأبعد عن الربا. والمسلمة إذا سترت وجهها ووضعت في القبر لا يقال لها لماذا ما كشفت وجهك، ولم يقل أحد إن كشف الوجه سنة ولا مندوب ولا واجب. وقال بعض العلماء أن كشفه لا يجوز. فالمسألة إذا دارت بين الحرمة والكراهية الأولى إيش أو الإباحة تركها. ينبغي للمسلمة أن تستر وجهها وتبتعد، لأن هذا أقل ما يكون، وتدفع ضريبة الدين. لا بد أن ندفع ضريبة الدين. والآن مع الأسف كثير من البلدان أهلها يتكالبون على الإسلام، وأهم شيء ندافع به الكفر الاستقامة. لا يوجد شيء أقوى للإسلام والمسلمين من ممارسة الدين. نمارس الدين نستقيم، استقيم كما أمر. أهم شيء نقاوم به الكفر الاستقامة. فإذا استقمنا الكفار دخلوا في الإسلام، أحبوا الإسلام، اقتنعوا بالدين. واليهود والنصارى لا يرضوا عنا إلا إذا صرنا مثلهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع منهم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هانتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. القرآن لم يترك شيئا. فلذلك أكبر شيء يقوينا هو الاستقامة، ممارسة الدين، العمل بالدين، الرفق بالمخالف، النصح للمسلمين، إنقاذ البشرية بالكلمة الطيبة وبالقدوة الحسنة وبإكرام خلق الله. ولو مارس المسلمون الإسلام كما أنزل لدخل أهل الأرض في الإسلام. لو استقام المسلمون لدخل الناس في دين الله أفواجا، لأن أكبر ما يعوق الناس عن الإسلام أخلاق المسلمين. المسلم يقرأ قل المؤمن لا يغض من أبصارهم ولا تقف ما ليس لك بعلم ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب لا تجسسوا إن بعض الظن إثم افعلوا الخير لعلكم تفلحون وأن تعفوا أقرب للتقوى. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هل بقيت شريحة من الشرائح التي تخالطها إلا أمرت بالإحسان إليها؟ فإذا قرأ القارئ عن هذا قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد ما لا الرشوة الربا الكذب الدجل. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أرجو الله تعالى أن لا يجعلنا فتنة للذين كفروا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.